بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في متابعة للكلام حول قوله تعالى في الآية الثانية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تجدر الإشارة إلى ما تبدى من أنه لا مانع يمنع من إرادة الهداية هنا بمعناها العام من الإرشاد إلى الحق وإيضاح سبيله، وبمعناها الخاص من الانتفاع بنور الكتاب الكريم علما وعملا وأخذا للأنفس بما تقتضيه سبيل أهل التقوى الذين همهم أن يكونوا على سنن الهدى والفوز بحسن العاقبة يوم الدين. وعلى هذا يكون الهدى للمتقين بالمعنى الخاص أن يكتبهم الله من أهل الهداية، لما أنهم أحسنوا الاستجابة لما دعاهم إليه الله ورسوله ولم يتقاعسوا عن عمل الصالحات مخلصين. جاء في الانتصاف لناصر الدين أحمد بن المنير السكندري المتوفى سنة 83 و600، جاء قوله رحمه الله: الهدى يطلق في القرآن على معنيين، أحدهما الإرشاد وإيضاح سبيل الحق، ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وعلى هذا يكون الهدى للضال باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أو لا، والآخر خلق الله الاهتداء في قلب العبد، ومنه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا ثبت وروده على المعنيين فهو في هذه الآية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعا، وعلى الأول يكون تخصيص الهدى بالمتقين كما سبق من كلام أهل التأويل، يكون للتنويه بمدحهم حتى يتبين أنهم هم الذين اهتدوا بالكتاب العزيز وانتفعوا به، كما قال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقد كان صلى الله عليه وسلم منذرا للناس جميعا، فذكر هؤلاء لأجل أنهم هم الذين استجابوا لدعوته وانتفعوا بإنذاره. أيها الإخوة، وقد رأينا من قبل أن هذه الآية الكريمة في سورة البقرة نظير قوله تعالى في الآية 44 من سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله جل ثناؤه في سورة الإسراء الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك مما دل على أن النفع به لا يناله إلا الأبرار. ولعل مما يؤكد هذا المعنى ويحرك كوامن الإيمان لمضاعفة الجهد في طاعة الله تعالى وإخلاص الدين له وحده سبحانه، أنه بعد أن ذكر الله صفات المتقين من كونهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، وكونهم يؤمنون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، بعد هذا جميعه جاء قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ففي الآية الثانية جاء النص على أن الكتاب الكريم هدى للمتقين، وبعد أن ذكر الله من صفاتهم ختمت الآية الخامسة بتأكيد هدايتهم بهذا القرآن وأنهم كانوا بذلك من أهل الفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم إن فواتح سورة البقرة جاءت على ذكر أصناف ثلاثة من الناس. الصنف الأول هم أهل الإيمان المتقون، والصنف الثاني الكافرون، والصنف الثالث المنافقون. ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب بها إلى هؤلاء جميعا قبل أن يصنفوا، والذين أحسنوا الاستجابة فأحسنوا العمل مخلصين طائعين هم أهل الإيمان المتقون. ولذلك ذكر الله من صفاتهم ما رأينا من قوله جل شأنه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومهما يكن من أمر، فقد استوقف هذا التعبير القرآني هدى للمتقين علماءنا رحمهم الله، وبحثوا جاهدين شتى الاحتمالات الواردة في المراد. وتظل مسألة الاستنارة بهدي الكتاب والانتفاع به ذلك الانتفاع الذي يؤول بصاحبه إلى سعادة الدارين، تظل هذه المسألة في حيزها من البروز وقوة الدليل. قال الإمام محمد بن أبي بكر الرازي المتوفى كما يرى بعض الباحثين بعد 91 و600، قال في كتابه أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آية التنزيل: فإن قيل كيف قال هدى للمتقين والمتقون مهتدون، فكان تحصيل الحاصل: قلنا إنما صاروا مهتدين بما استفادوا به من الهدى، أو أراد أنه ثبات لهم على الهدى وزيادة فيه، أو خصهم بالذكر لأنهم هم الفائزون بمنافعه حيث قبلوه واتبعوه، كقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أو أراد الفريقين واقتصر على أحدهما كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر. والذي جنح إليه الحافظ ابن كثير أنه تعالى خص المتقين بالهداية كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية، وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد أورد رحمه الله ما روى الترمذي وابن ماجه بالسند إلى عطية السعدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازية عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وجماع الأمر أيها الأحباب أن يتدبر المؤمن ما ورد في شأن هؤلاء البررة الذين تقبلوا كلام الله جل ذكره بقبول حسن، فانشرحت له صدورهم واستنارت به قلوبهم وذلت لهدايته جوارحهم، فكان لهم هذا الانتفاع وحصلت لهم هذه الخصوصية هدى للمتقين، عسى أن ينصب لربه فيعمل الصالحات مخلصا ويجاهد في سبيله صادقا، وهنالك يكتبه الله في زمرتهم ويتحقق له في الآخرة موعود الله فيهم. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.